على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لا خير في كثير من نجواهم. إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي، فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع. انظر، تأمل إلى الآية وكيف بعضهم جعله استثناء متصل وبعضهم جعله استثناء منقطع. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر. طيب، إلا من أمر بصدقة. طيب، الصدقة هذا من النجوى؟ لا. إذن فهذا استثناء منقطع. قال: فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع. هل يصح أن يكون متصلا؟ نعم. قال: وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر. واضح؟ إلا من نجوى من أمر. لكن الآن لو أردنا الترجيح ننظر إلى مسألة، وهي القول الذي لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير. واضح؟ لكن قد تتعارض معنا قاعدة أخرى. الأصل في الاستثناء الاتصال من قطاع الاتصال. واضح؟ ثم هنا المفسر يحتاج إلى النظر بين القواعد وقواعد الترجيح. وأنا قلت لكم اقرأوا كتاب اسمه قواعد الترجيح في خالد الحربي، كتاب في مجلدين، قواعد الترجيح. نعم. وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. ومن يشاقق الرسول أي يعاديه، والشقاق هو العداوة. ونزلت الآية بسبب الأبيريق لأنه ارتد وصار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره. مر معنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك نظر. يعني في هذا الاستدلال نظر. نعم. نوله ما تولى أي نتركه مع اختياره الفاسد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله عز وجل في بعض الأوقات قد يتركك لاختيارك، تختار هذا، الله عز وجل يترك. لذلك الخذلان هو أن يتركك الله، يكلك إلى نفسك، وإذا وكلك الله إلى نفسك جاء الخذلان. نعم. فقد تقدم الكلام على نظيرتها. مر معنا هذه الآية، وردت مرتين في سورة النساء. نعم. إن يدعون من دونه إلا إناثا. الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون، دليل على أن الدعاء عبادة. نعم. واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى. وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم، فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. إلا شيطانا مريدا يعني إبليس. وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. وتلك هي العبادة، يعني كون الإنسان يطيع من يأمره بمنكر فهذه هي عبادة، كما في حديث عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال: من نتخذهم؟ قال: أليس أنتم تحلون ما حرموا؟ أو العكس. نعم، والعكس. والمريد هو الشديد العتو والإضلال. لعنه الله صفة للشيطان. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الدمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي. أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. ولأمنينهم أي أعد لهم الأماني الكاذبة. أعدهم الأماني الكاذبة. متى؟ سيتوب اليوم، سيتوب غدا، سيتوب، ثم يأتي الأجل، ثم أين هذه الوعود؟ هكذا. وكل إنسان يؤخر التوبة، يؤخر إلى متى؟ ثم بعد ذلك يأتي الندم، هذا يعدهم. فإذا أكثر الإنسان من التسويف يعني يعلم أن هذا جند، يعني يقولون التسويف هذا جندي من جنود إبليس، أنت لا تدري الأجل قد يأتي الآن، الإنسان لا يدري متى يأتي أجله، لذلك يكون مستعد. بعض السلف يعني قيل له لو قيل القيامة الآن ما يستطيع أن يزيد شيء، اليوم كله مشغول في طاعة الله عز وجل. فليبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها، كما سيأتي معنا في سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فليغيرن خلق الله، التغيير هو الخصاء، هو الخصاء وشبهه. واضح معنى الخصاء، يعني خصاء البهائم أو خصاء بني آدم، يعني يختصي، يعني أن يعني خصية الرجل، واضح، يربطها أو شيء ثم بعد ذلك لا ينجب، واضح، هذا من تغيير خلق الله، هذا صورة من صور التغيير. ومنها انظر المفسرون سابقا ذكروا هذه الأشياء لأنها كانت موجودة، لكن الآن ما تجد بعضهم الوشم، يعني تعرفون عباد الشيطان هذه الطائفة كيف تغير من أشكالها تغييرا عجيبا، والآن ما يوجد من تغيير الذكر أنثى والأنثى ذكر، واضح، هذا منه. نعم. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، يعني هل يجوز خصاء البهائم أم لا؟ إذا وجدت المنفعة فيجوز، واضح، كما لو كان للتسمين ونحو ذلك. نعم. ومنعه بعضهم لظاهر الآية، وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، واضح، الوشم ما يكون على الجلد، واضح هذا. نعم. ويدل على هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، واضح، التي تنمص يعني تنتف شعر الحاجب، واضح. وهل يدخل فيه ما يسمى بتشقير الحواجب؟ تعرفون تشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب ما هو؟ تشقير الحواجب المرأة تأتي بصبغة لونها كلون الجلد ثم تجعله على الشعر، فمن يراه يرى أنه جلد، أنه جلد، وهذا هذا هل يجوز هذا أم لا؟ هذا فيه خلاف، فمن نظر إلى أن هذا، هل يوجد نمص، هل يوجد نتف؟ لا يوجد نتف. وبعضهم قال هذا داخل، ما العلة في النمص هذا؟ هو التغيير وأن تغر الآخر، وهذا موجود فيه التغرير، واضح، لكن بعضهم جوزه قال ليس فيه شيء، كما أنها تستخدم هذه الحمرة، تستخدم الحناء، تستخدم كذا، فيجوز مثل ذلك، واضح، إذن هذا يسمى تشقير الحواجب. نعم. والمتفلجات للحصن، المتفلجات يعني التي تفلج أسنانها، يعني تجعل بين كل سن وسن فراغا، هذا كان محمود سابقا، الآن حصل العكس، واضح، هذا الدليل على أن الجمال يعني لا حد له منضبط. نعم. المغيرات خلق الله، محيصة أي معدلا ومهربا، وعد الله حقا، مصدران، الأول مؤكد. وانظر كيف الآن يغيرون خلق الله، طبعا المفسرون يذكرون التغيير الحسي وكذلك التغيير المعنوي، الآن من يشرع للمثليين ونحو ذلك وكذا، واضح. نعم. الأول مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله ليس بأمانيكم، الآية اسم ليس مضمار تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم، من يعمل سوء يجز به، وعيد حتم للكفار، ومقيده بمشيئة الله في المسلمين، يعني مقيد بالمشيئة، من يعمل سوء يجز به، أما الكفار نعم سيجزون به، إن لم يجزوا في الدنيا جزاهم الله في الآخرة، أما المسلم فقد يعفو الله عنه كما مر معنا إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيد رفقا بالعباد، لأن الصالحات، يعني تخيل لو أن الله عز وجل قال ومن يعمل الصالحات، من الذي سيعملها؟ هل ممكن إنسان يستوعب الصالحات؟ هذا مستحيل، لكن من الصالحات كما قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة. نعم. لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به، نفرق بين القبول وبين، بعض العلماء يفرق بين القبول وبين الجزاء، واضح، الآن الكافر هل يقبل عمله؟ لا يقبل عمله حتى ولو فعل ما فعل. ما يأتي شخص يقول الآن توماس أديسون أترجى لنا هذا اخترع المصباح وكذا، نقول عمله غير مقبول. لكن هل جازاه الله؟ قد يجازيه الله عز وجل في الدنيا، سلمه في من الحوادث، سلمه من الأمراض، أعطاه مالا وكذا، ونعم. وقد يخفف عنه، لا قد يخفف عنه، استدل بعض العلماء على أنه يخفف منه عنه العذاب كما في قصة أبي طالب، واضح. لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أبي لهب أنه يسقى في كل يوم اثنين في قبره من نقرة في يده، واضح. إذن استدل به بعض العلماء، لكن نقول الله عز وجل يجازيه، لكن الجزاء هذا قد يكون في أشياء الدنيوية. طيب الكافر عندما يتنعم ببصره وبسمعه وبصحته أليس لذلك ثمن أم لا؟ طبعا مع أننا ما نسميه ثمن، نعم الله عز وجل لا تقابل بشيء، لكن هذا مقابل هذا إذا أردتم مقابلة. نعم. فما يأتي شخص يقول ما هذا الظلم؟ نقول ليس ظلم، الله عز وجل أعطاه نعم. طيب هل إضاءة الكهرباء كالبصر؟ يمكن هذا. نعم. نقيرة هو النقرة التي في ظهر النواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء، واتبع ملة إبراهيم أي دين الإسلام حنيفة، حال من المتبع أو من إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتحدث كذلك عن حقوق الضعفاء، ويستفتونك. نعم. في النساء قل الله يفتيكم، واضح. إذن من المفتي هنا؟ الله عز وجل هو الذي أفتى، واضح. نعم. ويستفتونك في النساء، لماذا ذكر هذا هنا؟ هذا حتى لا يضاع حق الضعيف. الله عز وجل هو الذي قال ذلك. نعم. أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء، وما يتلى عليكم، عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب يعني القرآن. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، يعني يتيمة يعني يعطيها شيء يسير، واضح. يعني هي يتيمة، ليس هناك من يطالب بحقها، واضح. وهكذا بعض الناس مثلا يأتي إلى امرأة مثلا ما في عندها، والدها كبير السن، فإذا به يضربها، ما في لمن ستشتكي؟ فالإنسان يستشعر أن الله عز وجل أعلى وأعظم، والله عز وجل يراقبه في كل ذلك. نعم. فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحق المرأة من الصداق، يعني ما فرض لهن. نعم. وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن وما لهن من غير جمال. تعرفون رغب في، رغب عن، هنا حملها المفسر على أنه رغب في بمعنى أحب، أما إذا رغب عن أي كره أبغض. نعم. يعني لجمالهن وما لهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك في قوله أول الصورة وإن خفتم، وإن خفتم ألا تقصبوا في اليتامى الآية. وهذه هي التي تليت عليهم في يتامى النساء والمستضعفين من الولدان، عطف على يتامى النساء أي والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وهو قول يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير. لما؟ لأنهم كانوا يرون أن المال يأخذه من يدافع، هكذا يقولون هؤلاء لا يحمون الذمار. نعم. فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، عطف على والمستضعفين أي والذي يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط، ويجوز أن يكون منصوبا تقديره ويأمركم أن تقوموا، والخطاب في ذلك للأولياء والأوصياء أو للقضاة وشبههم، ولا مانع من أن يكون الخطاب للعموم. نعم. والذي تلي عليهم في ذلك هو قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. معنى الآية إباحة الصلح بينهما. انظروا الآن القراءة هذه يصالحا بمعنى يعني بعض العلماء يقول دع الزوج مع الزوجة في مكان منفرد، واضح يعني يخرجا وقد تصالحا، لكن للأسف الأهل يضغط كيف تتنازلي عن حقك وهذا كيف كذا، كل واحد يهيج الآخر فإذا بالمشكلة تطول، واضح؟ نعم. معنى الآية يعني امرأة قالت لزوجها كذا أريد الطلاق، لا طلقني الآن، فقال لا أنت طالق، فقالت يعني معقول فعلتها قالت له يعني أنا أقول لك يعني أسألك كل يوم طلبات للبيت ما تنفذ، أما هذه فيها تنفيذ، واضح؟ ثم تعجبت. فالمرأة هكذا في حال يعني، لذلك الطلاق كان بيد الرجل، المرأة تطالب ثم إذا طلقت بعد ذلك تندب، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وكسرها طلاقها. طيب إذا طلقت ثم انتهت العدة ثم من سيتزوجها؟ بدلا أن كانت عند هذا الرجل، لا ستتزوج رجل معدد ثم يفعل يعني يهملها أو كذا، لا المرأة لابد أن تصبر، والزوج ينبغي له أن يكرم هذه المرأة. نعم. إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوز أو الإعراض، وكما يجوز الصلح مع الخوف وكذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو الإعراض، وقد تقدم معنى النشوز. وأما الإعراض النشوز يعني الارتفاع، مر معنى النشوز الارتفاع بمعنى عصيان الزوج. نعم. ووجوه الصلح كثيرة، منها أن يعطيها الزوج شيئا أو تعطيه هي أو تسقط حقها نعم أو تسقط يعني حقها، يعني امرأة مثلا هي تجلس ليس حبا في الزوج لكن هي تخاف على الأولاد فتقول له أنا أتنازل عن كذا وكذا أنا أريد أن أبقى مع الأولاد. نعم. أو تسقط حقها من النفقة أو الاستمتاع أو غير ذلك. وسبب الآية أن سولة بنت زمعة لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أسألكم سؤال لكن تجيبون عنه غدا تفكرون فيه، هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كبرت يريد أن يطلقها؟ هل يعقل ذلك؟ إذن هي خافت. أما النبي عليه الصلاة والسلام هل يعقل أن يفعل ذلك رجل يعني رجل بمقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنا في غيره لا، فهنا هي خافت، وبعض العلماء يقول خافت ألا تؤدي حقه، خافت ألا تؤدي حقه له الفراش وله كذا ولا، فلما خافت حتى لا تقع في معصية. الآن معصية الرسول ليس كمعصية غيره، فهذا الخوف فخافت بذلك تنازلت عن حقها، واضح؟ فقالت لا، لأن البعض يأتي ويقول هكذا للأسف، حتى بعض من يدرس السيرة ويقول يعني كبرت فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد، بل بعضهم يقول هكذا أراد أن يطلق فتنازلت. طيب لا، كيف تصف النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لا وضح ما المراد، واضح؟ نعم. فقالت لا أمسكني في نسائك ولا تقسم لي، وقد وهبت يومي، وقد وهبت يومي لعائشة. والصلح خير لفظ عام يدخل فيه صلح الزوجين وغيرهما. الصلح خير طبعا ما لم يحل حراما أو يحرمه حلالا. نعم. وقيل معناه الصلح الزوجين خير من فراقهما، فخير على هذا للتفضيل، واللام في والصلح للعهد. وأحضرت الأنفس، لكن إن كان ولا بد حصل التفرق، قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وأحضرت الأنفس الشح، معنى أحضرت الأنفس الشح يعني الإنسان في حال وقت الصلح لا يريد حقه كاملا، وهذا يريد حقه كاملا، لا تستقيم الحياة إذا أنت تطالب بحقك كاملا، تريد من صديقك الحق كاملا هذا مستحيل مستحيل، والزوج يريد من زوجته الحق كاملا هذا مستحيل، وصاحب العمل يريد من العامل الحق كاملا هذا مستحيل مستحيل. لا بد أن تتنازل عن شيء، لا بد أن تتنازل عن شيء، يعود الإنسان شيء هذا وكما يقولون يعني يستعمل التغافل، أما يحدث عن كل صغيرة وكبيرة، طيب لماذا كذا ولماذا كذا، هذا أصبح في غرفة التحقيق، ألا سيما الزوجة تعيش معك سنوات، لا بد أن تتنازل عن أشياء، تتغاضى عن أشياء. معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب عنها لأنها جبلت عليه، والشح ألا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ نفسه، وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع. يعني يقول أحدهم هكذا يذكر، للأسف بعض النساء تريد الزوج كاملا لها، لا يتحدث حتى مع صديق، ولا يذهب إلى عمل، ولا يتأخر في مكان. فأحدهم عبر تعبير جديد فقال المرأة هي ورقة في مجلد للزوج. الزوج عنده اهتمامات أم لا؟ الزوج عنده اهتمامات، عنده أصدقاء، عنده عمل، عنده كذا، والزوجة ورقة في هذا الكتاب. لكن الزوجة لا، الزوجة الكتاب الوحيد هو زوجي، كل الأوراق هو زوجي، واضح؟ صحيح، ليس لها شيء آخر. هل لها حل آخر؟ لا. لكن إذا أرادت هي له كاملا لا. بعض امرأة تغير، إذا تأخرها أين هو وأين أين كنت؟ كيف هذا رجل؟ هذا ما طفل. ثم هو لا يعني بذلك أن يستهتر بحقها، لكن لا، تحاسبه على كل صغيرة، أين كنت؟ طيب وهذا العطر من عطرك؟ وهذا خلاص، هذا يعني الرجل ما يستطيع أن يتحرك. لا، وشح الزوج هو منع الصداع أو التضييق في النفقة وزهده في المرأة لكبر سنها أو قبح صورتها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، معناه العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك، فرفع الله ذلك عن عباده. قلنا هذا العدل القلبي، أما العدل الظاهر هذا يستطيع، واضح؟ فإنهم لا يستطيعون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك، يعني ميلة قلبه. طيب أسألكم سؤال تبحثون عنه، سؤال السابق خلاص انتهى. طيب السؤال هذا الآن، يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، صح؟ طيب يعدل في ماذا؟ طيب أنا أعطيت زوجتي هذه هدية، أعطي هذه هدية؟ ها؟ الهدية ليست من هدية. هدية. نعم هدية أكيد. نعم. طيب أنا أعطيت هذه هدية، أعطي هذه هدية أم لا؟ لا. إذن العدل في ماذا؟ في الفراش فقط. أيوه. طيب ما نفقة؟ ما هي ضابط النفقة؟ نفقة ماذا؟ طيب يعني أعطيت هذه كيلو لحم وهذه لحم. ضروري كيلو لحم. كيف ما أعطيها؟ طيب ما إذا ما ضابط ذلك؟ نريد ضابط لذلك. ها؟ تنظرون يعني ما هو ضابط؟ طيب أولا ما معنى العدل؟ فيما يكون العدل، فيما يكون العدل. طيب أنا هذه مثلا امرأة أسكنتها في بيت ملك لي والأخرى في بيت إيجار، يصح؟ ما في إشكال. طيب هذا غرفتين وهذا ثلاث غرف، إذن ما هو أين ضابط؟ أين القسمة تكون في ماذا؟ ها؟ طيب ما هي الحقوق؟ هذا هو أنا أريد، ما الحقوق؟ نعم، الابتسامة لها حق، وجماعها حق، وخروج معها وكذا وكذا، هذا كلها حقوق، لكن ما هي التي يجب فيها القسم، وما التي يستحب فيها، عفوا، ما التي يجب فيها العدل، وما التي لا يستحب فيها، واضح؟ يعني التي يجب وما التي يستحب، تبحثون عنها. يلا. وقيل إن الآية نزلت في ميل، هذا من أراد أن يعدد، ومن لا يريد يعدد لا يبحث. وقيل إن الآية نزلت في ميله صلى الله عليه وسلم بقلبه إلى عائشة، ومعناها اعتذار من الله، ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. فتذرها كالمعلقة، أي لا ذات زوج ولا مطلقة. وإن يتفرقا، الآية معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد منهما من فضله أو صاحبه، وهذا وعد. انظر إلى بلاغة القرآن، المرأة قد تطلق ما عندها أحد، لكن الله عز وجل يغني، حتى ما عبر يحفظ كذا لا، يغني قد يكون الفراق هذا الذي تظنه المرأة يعني من سينفق عليها يغني الله كل من سحته، فقط يحتاج الإنسان إلى عقيدة ثم يصبر وإلى آخره. نعم. ولقد وصينا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا. من كان يريد ثواب الدنيا الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرب بجوابه، فالتقدير على الأول من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله، فعنده ثواب الدنيا والآخرة. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. كذلك هذه الآيات تتحدث عن مسألة عظيمة، وهي مسألة أن يتحدث الإنسان بالحق الذي في ذمته للآخر، كما نقول يعني هي أتت في الإقرار. عندنا إقرار وعندنا شهادة وعندنا دعوة، واضح؟ الإقرار هذا أعلاها، نعم، لكن هنا بمعنى الشهادة. نعم. كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل، شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته، ولو على أنفسكم يتعلق بشهداء، وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق. هنا تأتي الشهادة أو بمعنى الإقرار، والإقرار هذا سيد الأدلة. إيش معنى الإقرار؟ أن يخبر الإنسان بحق للغير في ذمته، واضح؟ يقول إنسان مثلا في ذمته كذا وكذا. نعم. ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى، إن يكن غنيا أو فقيرا. يعني حتى ولو كان الحق في ذمة والدك تقول الحق لا مجاملة. نعم. سيأتي قال الله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني قد تقول أنا أشهد على هذا، هذا الفقير ربما سيحبس، من سيطعم أولاده؟ من؟ هذا ليس لك. قال الله عز وجل في قوله إن يكون فقراء يغريهم الله. نعم. جواب إن محذوف على الأظهر، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. نعم. جواب إن محذوف على الأظهر أي إن يكون المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدول فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق. وإن تلووا أو تعرضوا قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، واللي هو تحريف الكلام أي إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون. وقرئ وإن تلو يعني من الولاية أن تكون وليا. نعم. بضم اللام من الولاية أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. آمنوا بالله الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما المراد هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ داوموا، صح؟ إما بمعنى جددوا أو داوموا، واضح؟ لكن نتنبه من يقول بمعنى داوموا ننظر، إذا كان ممن يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص فنقول هنا خطأ هذا التفسير، واضح؟ نعم. أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان، وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، فمعناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب للمنافقين، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية، قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر، وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لأن الكلام من هنا فيهم. والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وزاد كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم، ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره، وقد يكون إبلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. وقد نزل الله وقد نزل عليكم في الكتاب الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها. وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين الذين يتربصون بكم، صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان. ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي في قوله تعالى فأعرض عنهم، الأصل أن يعرض الإنسان على أهل المعصية، يعرض عن أهل المعصية، لكن إن كان سيغير فالأصل أنه يغير، واضح؟ ما يقول أنا أعرض، لا. طيب ثم قال نعم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة. انظر الآن هذه الآية، هذه الآية قد تشكل على البعض، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الآن وجد بعض الكفار يتسلطون على المؤمنين، إذن قال علي رضي الله تعالى عنه ذلك في الآخرة، هذا التخريج الأول. التخريج الثاني، وقيل السبيل هنا الحجة الغالبة، يعني ليس لهم حجة، وإن تسلطوا وتجبروا وحكموا أو فعلوا ذلك لكن لا حجة لهم، تسلطهم بالقوة، بقوة السلاح، واضح؟ كما قال فرعون مباشرة عندما ناظره موسى بعد ذلك لأصلبنكم، آمنتم؟ طيب أنت قلت اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أنت طلبت المناظرة، بعد ذلك لأقتلنكم لأصلبنكم، واضح؟ نعم، هذا التخريج الثاني. نعم، وبعضهم يقول إذا حققتم الإيمان لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى كذلك فيها حديث عن المنافقين. نعم، يخادعون الله ذكر في البقرة، وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. ماذا يسمى؟ مشاكلة. نعم، لأن وبال خداعهم راجع عليهم، مذبذبين أي مضطربين مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، سلطانا مبينا أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل أي في الطبقة السفلى من جهنم، في الدرك الأسفل من النار. نعم، وهي سبع طبقات، ويقولون الدرك لما كان تحت والدرج لما كان فوق. نعم، وفي ذلك دليل على قال وهي سبع طبقات، هذا من يرى أن النار على طبقات وأن السعير هذا طبقة، وبعضهم يرى أن هذه كلها أسماء لنار واحدة، واضح؟ وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار إلا الذين تابوا، والمراد هنا النفاق الاعتقادي. نعم، استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن. ما يفعل الله بعذابكم، المعنى أي حجة أو منفعة لله، أي حاجة أو منفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان، ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. والشاكر اسم لله، والشاكر اسم الله ذكر في اللغات، يعني ذكر الشاكر، وقلنا الشاكر هو الذي من معانيه الذي يجازي على القليل كثيرا. نعم، إلا من ظلم أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أي يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، إلا من ظلم، يعني من ظلم يقول فلان ظلمني وفلان فعل بي وفعل، هذا لا بأس به، وهذا ليس من الغيبة. مر معنى أن الغيبة تجوز في ستة مواطن، وهي والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. واضح؟ واضح أم لا؟ واضح. طيب، قال والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، متظلم فلان زيد ظلمني، متظلم ومحذر، محذر هذا زيد هذا فاسق. واضح؟ ما تأتي تقول لهم هنا فاسق، يعرفون هذا فاسق، لكن من هو؟ إذا متظلم ومحذر ومعرف، أقول لك زيد ما أعرف، الأعرج عرفته. واضح؟ إذا متظلم ومحذر ومعرف ومجاهرا فسقا، شخص مجاهر بالفسق فنذكره باسمه، ومجاهرا فسقا ومستفتن، مستفتن تقول مثلا المرأة زوجي كذا، واضح أو نحو ذلك، ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، يعني نريد أن نزيل منكر. أين هذا المنكر؟ هذا المنكر في بيت فلان أو في هذا الرجل فلان الذي يفعله. واضح؟ وبعضهم زاد على ذلك، لكن هذه المشهورة. لكن نتنبه بقدره، يعني ما يأتي شخص ظلمك ما يعني ما ظلمه 10% فتأخذ 100%، لا. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المتسابان ما قال فعل الأول منهما أو فعل البادئ منهما ما لم يتعد أحدهما الآخر. قال لك فلان يا كذا، تقول له يا كذا، أخذت حقك. لكن قال لك يا كذا، تقول له يا كذا وكذا وكذا وكذا، لا، الأولى عليه والثانية والثالثة، هذه في ميزان سيئاتك. واضح؟ وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمتي إن كان شتمه، إن تبدوا خيرا أو تخفوه. الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانيا، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار. يعني يقول انظر كيف الله عز وجل، عندنا قاعدة وهي الوازع الطبعي، الوازع الطبعي. طيب الآن من ظلمك، من ظلمك، نأتي نقول لك اعفو سامح عن حقك، هذا صعب على النفوس. نعم هناك نفوس ممكن تتقبل ذلك، لكن يجوز لك أن تأخذ حقك. الله عز وجل قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. ليس كل إنسان يتنازل عن حقه، لا، إنسان يريد حقه كاملا، وهناك من يستطيع أن يتنازل. لذلك قال الله عز وجل: إن تبدو خيرا أو تخفوا أو تعفو عن سوء فإن الله، أو تعفو عن سوء فإن الله كان، نعم. لأن الأفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. يعني لو أن رجل أخذ حقه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. واضح؟ لكن لو عفى هذا شيء آخر. إن الذين يكفرون، الآية في اليهود والنصارى، لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره. ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم. فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. والذين آمنوا، يعني الإسلام لا يقبل التجزؤ، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا سنطيعكم في بعض الأمر، نحن سنوافقكم في بعض الأمر. لا، ما يمكن هذا في بعض، يعني ممكن هذا القانون ممكن نطيع هذا الأمر، لا لا لا، ما يوجد عندنا هذا. إما أن تأخذ الدين كاملا، وإلا ابحث يعني عن دين آخر ثم يكون مصيرك ما يكون. واضح؟ لا بد من أخذ الدين من جميع جوانبه. نعم. والذين آمنوا، الآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آيات أخرى، حتى نأخذ هذه الآيات الأخرى إلى نهاية السورة، نأخذها في مجلس آخر حتى نختم. نأخذ إن شاء الله تعالى بقية هذه الآيات يعني إلى آخر سورة النساء إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.